Wybawa. Ze ślubem, wybawa. المجالس مجالس الخير التي يجتمع فيها أبناؤها مع مسؤوليها وإدارتها، وهذا من الأمور التي تثلج صدورنا والتي تبشر بالخير في هذا البلد الطيب. كنت قبل مبارحة في مدينة أم البواقي في دورة علمية كذلك نظمها أهل تلك البلدة. ما رأينا في تلك البلدة وما نراه في مدينتنا لا شك ولا ريب أنه يبشر بخير، بخير عظيم، لأن الأمة مقبلة على دينها، لأن الأمة متمسكة بهذا الدين الذي تمسك به أسلافها وأجدادها، والذي كان وسيبقى إلى قيام الساعة يبقى سبب عزها وتمكينها. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب قالها فاروق هذه الأمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمة أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بهذا الدين القويم الذي أساسه الوسطية والاعتدال، لأن دين الإسلام جاء وسطا بين غلو النصارى وجفاء اليهود. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة على الناس لا تكون إلا من عدول ميزهم الله تبارك وتعالى، ميزهم الله جل وعلا بعدالتهم وخيريتهم وفضلهم، لأن من معاني الوسطية التي أصلها في اللغة من مادة وسط تدور حول هذه المعاني الثلاث، حول الاعتدال والفضل والخيرية، فهي أمة اعتدال، أمة اعتدال في كل تشريعاتها، في كل عقائدها، وفي كل أحكامها وتشريعاتها. كيف لا؟ وهي دين الله تبارك وتعالى رب العالمين الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. هذا الاعتدال يتجلى في كل أحكامها، التي جاء بها، جاء بها هذا الدين القويم. فأبعدوا الأديان عن الغلو وعن التطرف وعن التساهل والتسيب، هو دين الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلكم غلوهم في الدين. يحذر أمته من مغبة هذا الأمر الخطير المهلك لأي أمة من الأمم، لأي أمة من الأمم. والأمم دائما وأبدا تأخذ العبر من سابقيها، كما أننا نحن نأخذ العبر ممن سلفنا وسبقنا، كذلك كل أمة كذلك تفعل. العبر والعظات، المواقف الخيرة النافعة نحذي حذوها ونسير على طريقها، المواقف التي تكون على خلاف ذلك، مواقف الفساد والخلل والعطب، هذه نجتنبها ونبتعد عنها بكل ما أوتينا من قوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لشدة حرصه على خير هذه الأمة، هذا النبي الكريم الذي أرسله الله جل وعلا وقال في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، من رأفته بهم ورحمته عليهم أنه ما ترك خيرا يقربهم إلى الله جل وعلا، أو فيه صلاحهم، أو فيه خيرهم في معاشهم وفي معادهم، إلا دلهم عليه وأمرهم به، ما ترك خير أبدا، لا في جانب ما يعتقد الناس، ولا في جانب فكر الناس، ولا في جانب معاملات الناس، ولا في جانب أخلاق الناس. أرسله الله جل وعلا معلما للناس الخير، معلم حقيقي بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني السامية الجليلة، معلم بقدوته، معلم بأفعاله وأحواله قبل أقواله، معلم بأخلاقه، قدوة لغيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ما عرفت البشرية أكرم منه ولا أشرف أبدا، ولا عرفت البشرية مقدما عليه في أي وجه من أوجه الخير. ولهذا اختاره الله تبارك وتعالى ليكون سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الخيرية وهذه القدوة التي في الحقيقة أكرمنا ربنا جل وعلا بها، لا بد أن نعلم هذا الأمر. أن الله تبارك وتعالى من علينا وأكرمنا بهذا النبي الكريم. واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه المنة تظهر وتتجلى في هذه الرسالة التي بعث بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى ما قال لقد من الله على المؤمنين فحسب، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما هي وظيفته فيهم وما هي رسالته إليهم؟ يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آيات الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على قلبه ليخرج به الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور، يهديهم به إلى سبيل الرشاد. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن تطيعوه تهتدوا، إن تتبعوه تهتدوا. الهداية إلى الخير، إلى الخير كله في اتباعه عليه الصلاة والسلام. زعم قوم محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وظنوا أن محبته في أمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وظنوا أن محبتهم لهذا النبي كمحبة من سبقوهم لأنبيائهم وعظمائهم وهم يخالفونهم فيما جاءوا به. أتظنون أن النصارى يحتفلون حقيقة بعيسى عليه السلام؟ أتظنون أن النصارى آمنوا برسالة عيسى عليه السلام؟ وعيسى عليه السلام أول ما جاء به هو دعوتهم إلى توحيد الله الخالص. أين التوحيد في عقيدتهم وهم يعتقدون باسم الأب والابن وروح القدس؟ توحيد الله جل وعلا الذي جاء به جميع أنبياء الله ورسله، كلهم جاءوا بالدعوة إلى التوحيد الخالص، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هناك معبودات أخرى تعبد من دون الله، ولكن ما من معبود على وجه الأرض يعبد بحق إلا إله واحد، وهو الله جل في علاه تبارك وتعالى. عيسى عليه السلام جاء بهذا الدين الذي يخالفه الأدعياء الذين يدعون النسبة إليه وهو منهم براء. عيسى عليه السلام ما قال أنا ابن الله، ولا أمرهم بدعوة غير الله معه، أمرهم بأن يوحدوا الله وحده لا شريك له وأن لا يشركوا به شيئا. خالفوا عيسى عليه السلام فيما يقعون فيه ويقترفونه من أنواع الكبائر والموبقات، يزعمون أنهم يحتفلون بعيسى أو بميلاد عيسى عليه السلام. أعيسى أمرهم بالخمور وأمرهم بالرقص والمجون والفجور؟ نعوذ بالله أن تكون هذه دعوة نبي من أنبياء الله. فنحن نريد أن نتبع أو أن ندعي محبتنا لرسول الله بما يفعله أولئك، وقد نهينا عن موافقتهم وأمرنا بمخالفتهم، أمرنا بما جاء به ديننا، أمرنا بالوسطية التي هي وسط بين غلو النصارى، هذا الغلو الذي شهد به القرآن، غلوهم شهد به قرآننا الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رهبانية ابتدعوها من عند أنفسهم. والغلو في الدين يكون بمثل هذه الأمور، الناس تحدث في دين الله، أو قولوا إن شئتم تزيد في دين الله ما ليس منه، لأن أصل هذا الدين، أصل الدين هو الاتباع، مبناه على الاتباع، الاتباع بمعنى أنك تفعل ما أمرت به ولا تزيد على ذلك، تفعل ما أمرت به ولا تزد على ذلك. هذا الدين الذي لما أنزله هذا الكتاب الذي لما أنزله الله جل وعلا على نبيه طيلة سنوات مبعثه، من آخر ما أنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم نعمتي، هذه النعمة ببعثة النبي كما أسلفت، واليوم أكملت لكم دينكم، أكمل الدين بهذا الكتاب الذي أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وأتم هذه النعمة بالهداية إلى هذا الدين القويم، ورضي لنا الإسلام دينا ولم يرضى لنا غيره، ولم يرضى لنا معه غيره كذلك، رضي لنا بدين واحد ألا وهو دين الإسلام، ألا وهو دين الإسلام. خالف الناس في مثل هذه الأصول، وما زالت دعوة المصلحين قديما وحديثا تصب في هذا الأمر، في محاولة دعوة الناس وأمر الناس إلى الرجوع إلى حقيقة دينهم، أن يتدينوا لله عز وجل بدين الحق كما يحب الله جل وعلا ويرضى. وهذا هو كما يقال مربط الفرس، أن تدين لربك تبارك وتعالى بما يحبه هو ويرضاه، لا بما تحبه أنت وتهواه، لا بما وجدت عليه الآباء والأسلاف، أبدا بما يحبه هو وحده لا شريك له ويرضاه. وعين ما يحبه هو تبارك وتعالى هو أن تعبده كما عبده نبيك عليه الصلاة والسلام، هو أن تكون في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أن تكون في التزامك بدينك على وفق الطريقة التي سار عليها نبيك عليه الصلاة والسلام، لا تزيد على ذلك ولا تنقص. وهذا هو الاعتدال الذي أمرت به، وأي انحراف وأي إخلال بهذا الأصل وقوع في انحراف، وقوع في إحدى المفسدتين، لأن الوسطية والاعتدال علماؤنا قالوا إذا أردنا أن نعرفها، يعني وش معنى، ما معنى هذه الخاصية التي هي خاصية من خصائص دين الإسلام؟ الإسلام تميز بأمور كثيرة، لأن الإسلام عظمته أنه من رب العالمين تبارك وتعالى، عظمته في أصله ومصدره، مصدره العظيم المتعال، لا يمكن إلا أن يكون كذلك، لا يمكن إلا أن يكون كذلك. هذا الاعتدال وهذه الوسطية التي هي إحدى خصائص هذا الدين القويم العظيم، قالوا هي الحسنة بين السيئتين، هي الحسنة بين السيئتين في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون، ما تعلق بالعقيدة وهي أول وأهم الأمور كلها، ما تعلق بالعقيدة، دين الإسلام جاء بالحسنة بين السيئتين، جاء بالحسنة بين السيئتين في باب الإيمان بالله تبارك وتعالى. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو ربنا وخالقنا ورازقنا، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء وهو القاهر فوق عباده، ولا نعطي شيئا من هذه الخصائص، أي من خصائص الربوبية، لغيره جل وعلا كائنا من كان، لا نعتقد أن مع الله غيره، لا نعتقد أن لله ابن أو أن لله والد، لم يلد ولم يولد. عقيدتنا في إيماننا بربنا تبارك وتعالى بين حسنة بين سيئتي اليهود والنصارى الذين ادعوا لله الولد، والذين نزعوا عن الله تبارك وتعالى بعضا من صفاته، بعضا من صفاته الذاتية، اتهموا الله جل وعلا وانتقصوه في بعض صفاته كصفة العلم وصفة الإرادة وغير ذلك. الإسلام جاء بالوسطية في هذا الأصل العظيم الذي هو أول الأصول على الإطلاق، لأن أعظم أركان الإيمان الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإسلام جاء بالحسنة بين السيئتين في موضوع القضاء والقدر الذي زلت فيه أقدام من قبلنا ومن معنا، لأنهم انحرفوا عن حقيقته، وقعوا في جفاء أو في غلو، وقعوا في إفراط أو في تفريط. نحن نؤمن بالقضاء والقدر بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، نؤمن في باب الإيمان بالقضاء والقدر، نؤمن بعلم الله جل وعلا، ونؤمن بخلقه تبارك وتعالى، ونؤمن بإرادته ومشيئته، ونؤمن بكتابته، وأن الله تبارك وتعالى عالم لكل شيء، ما كان وما هو كائن وما سيكون، أن الله تبارك وتعالى خالق لكل شيء، خالق للعباد وخالق لأفعالهم. نؤمن أن الله تبارك وتعالى ما أراده يكون وما لم يرده لا يكون، نؤمن بإرادته ومشيئته، ونؤمن كذلك بكتابته، وأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء، كتب مقادير الخلائق منذ أن خلقها إلى قيام الساعة. ونؤمن في هذا الباب أن أول مخلوق خلقه الله جل وعلا، وهذا مصداق قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح، أول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى هو القلم، هو القلم، وجاءه الأمر الإلهي أن اكتب ما سيكون إلى قيام الساعة، هذا المخلوق العظيم. فنؤمن أن الله جل وعلا في باب القضاء والقدر كتب كل شيء. لسنا على عقيدة القدرية الذين ينفون القدر، يقولوا لا قدر، كيف الله عز وجل قدر الشيء قبل أن يكون؟ وهذا نفاة القدر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءه رجلان من العراق كما في صحيح الإمام مسلم، أخبراه عن هذه، عن بدعة ظهرت في العراق، أن ناس عندهم يقولون أنه لا قدر، لا قدر، إنما الأمر أنف. فقال رضي الله تعالى عنهم: إذا لقيتموهم فأخبروهم أنهم مني براء وأني منهم بريء، لأني لست على عقيدتهم، أنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعقيدة القدر، والمؤمن لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. تبرأ منهم لأنهم على غير هذه الوسطية والاعتدال، وعلى خلاف هذه الحسنة في هذا الباب، وطائفة أخرى في الجهة المقابلة نفوا عن المخلوق أي إرادة، جعلوه مسلوب الإرادة، وأنه مجبور على كل شيء. وهذه الطائفة التي عرفت بعد ذلك بالجبرية، بالجبرية، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. دين الإسلام جاء بالحسنة التي هي بين السيئتين في هذه الأمور كلها. لأجل هذا قال علماؤنا أن أولى الناس بهذا الاعتدال والوسطية الذي هو ميزة هذا الدين هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هم بين هذه الطوائف، هم بين هذه الطوائف كأمة الإسلام بين الأمم الأخرى، كأمة الإسلام بين الأمم الأخرى. فكما أن أمة الإسلام وسط بين اليهود والنصارى، ونحن دائما، وهذا ليس من عند أنفسنا ولا من قول علمائنا، هذا من كلام ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، أن دين الإسلام، أن دين الإسلام جاء مخالفا لهذين الدينين العظيمين، اليهودية والنصرانية. ولهذا دائما وأبدا تجد ذكرهم حاضرا، حتى في أعظم صورة من صور القرآن، وأعظم صورة من صور القرآن هي صورة الفاتحة، التي أوجب الله جل وعلا علينا قراءتها في كل ركعة من ركعات صلاتنا. هذه الصورة العظيمة فيها بيان لهذه الحقيقة، لهذه الوسطية التي جاء بها دين الله تبارك وتعالى، في قوله جل في علاه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لا إلى طريق هؤلاء المغضوب عليهم، وهم اليهود، كما فسر هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا الطائفة الأخرى وهم الضالون، وهم النصارى كما فسر هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كذلك، لأن هؤلاء طرفي نقيض. اليهود تخلوا عن أحكام دينهم وتسيبوا في هذا الباب وتساهلوا تساهلا جعلهم على غير هدى من الله تبارك وتعالى، حتى تركوا هذا الدين بالكلية، حتى أصبحوا لا يأخذون من دينهم إلا ما يوافق هواهم، حتى أصبحوا يحرفون كلام ربهم تبارك وتعالى، ويغيرون من الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيهم موسى عليه السلام، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليفتروا على الله الكذب. والنصارى وقعوا في نقيض ما وقع فيه أولئك، غلوا في الدين غلوا كبيرا، حتى حرموا على أنفسهم طيبات ما أحل الله جل وعلا لهم، حتى قسموا أنفسهم قسمين، جعلوا في أمتهم أمة هم رجال الدين، وطائفة أخرى غير رجال الدين، ما أدري ماذا سموهم، رجال الدنيا أو ما أدري، رجال الدين، كأن رجال الدين هم الذين يختصون بهذا الدين، يختصون في تعلمه، في العمل به، في تطبيقه والتزامه فقط، أما من دونهم تقريب لا علاقة له بالدين إلا تلك النغمات أو تلك الطقوس التي يشهدونها في كنائسهم، ولا يعرفون حلالا أو حراما، ولا يفرقون بين حلال وحرام. النصارى ما عندهم مثل ما أكرمنا الله جل وعلا به، وأننا نعبد ربنا تبارك وتعالى أينما كنا وحيثما وجدنا، وأننا نعبد الله جل وعلا في سائر أوقاتنا. هذه من نعم الله جل وعلا علينا، نحن نعبد الله في المساجد، نعبد الله في البيوت، نعبد الله في أماكن عملنا، نعبد الله في صلاتنا، نعبد الله في تعاملنا، في بيعنا وشرائنا، نفرق بين الحلال والحرام، نميز بين الطيب والخبيث. نحن لا نبيع أو نتاجر في كل شيء، ولا نأكل كل شيء، ولا نشرب كل شيء. نحن عندنا حدود نسير على وفقها، ارتضاها الله لنا، ونحمده جل في علاه على هذا، على هذه المنة والنعمة أن ميزنا عن سائر خلقه. البهائم لا تميز بين الخبيث والطيب، بين الحلال والحرام. نحن ميزنا الله عز وجل عن هذه البهائم، واصطفانا واختارنا، وأنزل علينا هذه الشريعة الغراء التي بها صلاحنا وبها سعادتنا في الدنيا والآخرة. إذا سرنا على وفقها وتحاكمنا إليها كنا الأمة التي يريدها الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية فيما تكمن؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومن مقتضيات إيمانكم بالله جل وعلا أنكم تلتزمون شرعه وتلتزمون حدوده ولا تتعدوا هذه الحدود، لأن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فما كما قال رب العزة والجلال. فهذا هو المعنى العظيم الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نبينا جاء بهذا الخير، ولن يعرف أو ولن يعرف قدر هذا النبي إلا بمعرفة سنته والاهتداء بهديه. هذه هي المحبة الحقيقية لهذا النبي الكريم، وهذا الذي يريده الله جل وعلا منا. ولهذا قال الله عز وجل ممتحنا الخلق في هذا الأمر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أن تتبع نبيك عليه الصلاة والسلام هو الدليل على صدق دعواك، الدليل على صدق دعواك في أنك محب له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أهل السنة وسط، كما أن هذه الأمة وسط في كل شأن من الشؤون. خذ على سبيل المثال كذلك عقيدتهم في أصحاب رسول الله، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى نقف على نماذج من الغلو الذي وقع في هذه الأمة. والتنبيه ليس عن هذه السيئة فحسب، يجدر بنا أن ننبه على السيئتين. لا، الناس يكثرون من الحديث عن التطرف وعن الغلو، وخاصة هذا من المصطلحات المستهلكة كثيرا في وسائل الإعلام وفي الكثير من الأبواق خاصة في هذا الزمان، ولكن يتغافلون أو يغضون الطرف عن السيئة الأخرى اللي هي التساهل والتسيب، اللي هي التفريط. نحن إذا تحدثنا نتحدث عن السيئتين بيانا لشرهما وفسادهما وتحذيرا منهما جميعا. نبين الحسنة ونجليها وندعو إليها هذه الحسنة التي جاء بها ديننا في كل شيء. ونبين الأمر الثاني كذلك، لأن هذا كله مبنى على أصل عظيم جاء به نبينا، ألا وهو أصل التخلية قبل التحلية في كل أمر من الأمور، حتى في أول أمر، ألا وهو كلمة التوحيد. كلمة التوحيد دليل على هذا الأصل، وهي تخلية قبل تحلية. لا إله تخلية، إلا الله تحلية. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، يقول القائل. والله جل وعلا أمرنا بها وقال: ولتستبين سبيل المجرمين. تستبينه لأجل ماذا؟ حتى تحذره وتنأى عنه وعن طريقه، ليحيا من حيا عن بينة ويهلك من هلك عن بينة كذلك. هذا الذي أمرنا به في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذه كذلك نقطة مهمة وعقيدة ينبغي أن تجلى. أصحاب رسول الله هم الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، والصحابة كما عرفهم العلماء أنهم كل من لقي أو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به ومات على الإيمان. الصحابي هو اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام، شافه فقط وآمن به ومات على الإيمان. إذا مات على غير الإسلام لا يعد صحابيا، لأن الصحبة فضيلة. وأي فضيلة؟ فضيلة عظيمة أعطاها الله جل وعلا لهذه الطائفة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الطائفة التي وقع بسبب العقيدة فيها وقع غلو وجفاء، وقع إفراط وتفريط. بعض الناس أو بعض الطوائف غلوا في بعض أصحاب رسول الله، غلوا بمعنى جاوزوا الحد فيهم. مجاوزة الحد سواء تكون بالاعتقاد أو بالأفعال أو ما إلى ذلك، جاوزوا الحد فيهم اعتقادا. أول اعتقدوا في بعض أصحاب رسول الله أنهم معصومون، اعتقدوا فيهم العصمة. والعصمة لا شك ولا ريب الله جل وعلا ما أعطاها إلا لأنبيائه. الأنبياء معصومون، ومعصومون كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة من الكبائر دون الصغائر. النبي معصوم بمعنى لا يقع في الكبيرة بحفظ الله جل وعلا، لا يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، قد يقع في بعض الصغائر، أما الكبائر فلا. لما؟ لأجل هذه العصمة، لأجل هذه العصمة. هذه نعتقدها في الأنبياء ولا نعتقدها في غير الأنبياء. غير الأنبياء مهما كانت منزلتهم ومهما بلغوا في علمهم لا نعتقد فيهم عصمة أبدا، بمعنى نعتقد فيهم أنهم يخطئون ويصيبون. وإن كانوا أفضل الناس وأفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحابه الكرام، وأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صديق هذه الأمة الأكبر. هؤلاء جميعا نعتقد أنهم يخطئون ويصيبون، وأنهم لا يستمعون إلا على خير، وأنهم إذا اجتمعوا على أمر إجماعهم حجة قاطعة، وأنهم إذا اختلفوا في أمر اختلافهم رحمة واسعة. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. جاءوا الشيعة الرافضة، الشيعة الإمامية أو الشيعة الاثني عشرية نسبة إلى أئمتهم الاثني عشر، قالوا بعصمة هؤلاء، قالوا بعصمة هؤلاء، يعني يعتقدوا أن هؤلاء الأئمة وأولهم عندهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه معصوم، ليس هذا فحسب، وأنه في عصمته فوق منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، لقول قائلهم إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، نعوذ بالله. هذا اعتقادهم في أئمتهم، فهذا من الغلو الذي أهلكهم وسيهلكهم، نسأل الله جل وعلا أن يهلكهم وأن يكفي المسلمين شره. وفي مقابل هؤلاء لما جاءوا هؤلاء وادعوا هذا في بعض أصحاب رسول الله، جاءت طائفة أخرى، طائفة ناصبت العداء لآل بيت رسول الله وطعنوا فيهم وفي عدالتهم، هذه الطائفة التي عرفت بعد ذلك بالنواصب، والنواصب هم نقيض الروافض، الروافض نسبة إلى الرافضة، والرافضة نسبة إلى الرفض، لأنهم رفضوا إمامة الأئمة وعلى رأسهم كبير الأئمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء في عقيدتهم شيء عجب، شيء عجب، هم على دين غير ديننا، ما همش يخالفون في فروع وأصول كما يدعي بعض نحن إذا أحسننا الظن بهم نقول بعض الجهلة، الجهلة بهم والجهلة بما عندهم والجهلة بحقيقتهم والجهلة بعقيدتهم، ناس على دين غير دين الإسلام، الذي يعتقد أن هذا المصحف وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ليس هو الكتاب الذي كان بين أيدي أصحاب رسول الله، وأن هذا الكتاب محرف، وأنه جزء من هذا الكتاب، جزء فقط، ربع من الكتاب الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد شياطينهم ألف كتاب ضخم في هذا الباب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نسأل الله عز وجل عفو العافية، فصل الخطاب في هذه المسألة، وأن هذا الكتاب القرآن اللي بين أيدينا محرف على دين غير ديننا، لا يؤمنون بالسنة التي نؤمن بها، لا يعترفون لا بأئمتنا ولا بكتبنا، لا بالإمام البخاري ولا بالإمام مسلم ولا غيرهم من أئمة أهل السنة. السنة عندهم ما يوجد في كتابهم الكافي، السنة عندهم ما كان بأسانيد أهل البيت، بعد ذلك لا يعتقدونه ولا يلتفتون إليه بل يكفرون به، نعوذ بالله، نعوذ بالله. يقول أحد شياطينهم الخميني الهالك في كتاب له اسمه كشف الأسرار، يقول إن الإله الذي يقيم البناء الشامخ للدين والعدالة ثم يهدمه بنفسه لما يولي على المسلمين مثل يزيد ومعاوية وعثمان، أنا لا أؤمن به. يقول أنا لا أؤمن بهذا الإله الذي أقام هذا البناء الشامخ للدين وللعدالة ثم يهدم هذا البناء بنفسه. وهذا فيه اتهام لله جل وعلا وإساءة أدب معه وكفر به، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لا أؤمن به أبدا. هذه عينات من هذا الغلو الموجود عند هذه الطوائف من المسائل التي ظهر فيها الغلو خاصة في هذا الزمان، الغلو في باب الأحكام. بعض الناس كما أن الشيعة جعلوا همّا لهم أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوا دينهم مبناه على قضية الصحابة، من يسب الصحابي فهو مؤمن ومن يجل الصحابي فهو الكافر الزنديق عنده، بمجرد أنك تجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عن الجميع، أو أمهات المؤمنين من مثل عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهن جميعا. كذلك طائفة أخرى غالت في باب الأحكام، جعلت دينها وهمها الحكم على الآخرين، وأقصد بهذا مسألة التكفير للمسلمين، التكفير للمسلمين، وإن كان التكفير أصل من أصول ديننا ومن عقيدتنا أننا نكفر الكفار، وأنه كذلك لا يجوز في حقنا أن نحكم على مسلم مؤمن بالله تبارك وتعالى أن نحكم عليه بالكفر إلا بحكم الله تبارك وتعالى، إلا بحكم الله عز وجل. خاضوا في مثل هذه المسائل ووقعوا في تكفير المسلمين، بعضهم بالجملة والبعض الآخر بالتفصيل، حتى بلغت الجرأة عند بعض أشرارهم أن يكفروا أئمة الإسلام. بعض الأئمة اجتمعت الأمة على إمامتهم في هذا الزمان، اجتمعت الأمة، وإذا قلنا الأمة علماؤها بالدرجة الأولى، على إمامة الأئمة الكبار كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين. يأتي غر من أمثال هؤلاء فيقول هذا الألباني كافر، هذا ربيع كافر، هكذا جرأة. أنا كلمت أحدهم قلت له أنا لا أخوض معك الآن في مسألة التكفير وعدم التكفير، أنا أسألك سؤال واحد أجبني عليه، هل تعتقد أنه يوجد الآن على وجه الأرض عالم واحد؟ قال لي نعم. قلت له من؟ قال لي الشيخ الفوزان. قلت له ما شاء الله، الشيخ الفوزان عنده ما زال على الإسلام، ما زال مسلما الحمد لله، الحمد لله له، على عقيدة هؤلاء. قلت له أنت الشيخ الفوزان تعتقد أنه يكفر؟ هذا لما ناقشته في أنا لأتثبت سألته هل صحيح أنك تكفر الألباني؟ قال لي نعم. قلت له تعتقد أن الفوزان يكفر الألباني؟ سكت ما أجاب. قلت له أجيب عنك. قلت له والله إن الفوزان لا يكفر لا الألباني ولا غيره من علماء المسلمين وأئمة الإسلام. إذن حتى هذا العالم أصبح كافرا عنده، لأن القاعدة عندهم من لم يكفر الكافر، الكافر ما هو اللي كفروا الشرع، الكافر الذي كفروه هم، كفره هو وأمثاله. من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني لم يبقى على وجه الأرض عالم واحد على هذا الغلو الذي عند هؤلاء الأشرار، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قديما كنا نسمع بعض الأخبار وهي تشبه شيء، يعني تشبه كأنها نكت في قضية التكفيريين هؤلاء أو التكفيريون هؤلاء، لما ظهرت أول بذرتهم في مصر الجماعة اللي تعرف بجماعة الهجرة والتكفير، قال لك قاعدوا يكفروا ببعضها. قال لك مرة دخلوا زوج في غرفة أحدهم وبدأوا هذا كافر كافر، قال لك خلصوا على البشرية الموجودة على وجه الأرض على في الكرة الأرضية كلهم، خلصوا عليهم كلهم كفة، وبقى هذاك ينظر فيه وهذاك ينظر فيه، بقوا غير هما فقط المؤمنين، ينتظر شكون اللي يبدا يكفر الآخر الأول. هذه كنا يعني نسمعها كأنها حكايات حتى وصلنا إليها وأنها حقائق، صلى الله عز وجل العفو والعافية. هذا الغلو الذي يقابله في الطرف الثاني نقيضه الإرجاء، بدعة الإرجاء، والتي أصحابها يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان شيء، لا يضر مع الإيمان شيء، يعني حتى من كفره الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يكون كافرا لأنه كان في يوم من الأيام مؤمنا. هذه السيئة الثانية وعقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أننا لا نكفر إلا ما دل الدليل على تكفيره، ولا نخوض في مثل هذه المسائل إلا بالعلم والحجة والبينة الظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما أمرنا في حقيقة أمرنا بهذا، احنا ما أمرنا لأن نترصد الناس وننصب أنفسنا حكاما قضاة على ما في سرائرهم، على ما في سرائرهم، نحن أمرنا أن ندعو إلى الإيمان وأن ندعو إلى مقتضيات الإيمان، أمرنا بأن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، هذا الذي أمرنا به، هذا الذي أمرنا به. ناقشت كذلك مرة من المرات أحد الشباب عندكم هنا في المغيب، وبدينا المناقشة هكذا، أنا دائما نحب نبدأ بالمسلمات، يعني نبدأ بالمتفق عليه بس نوصلوا للمختلف فيه. قلت له أنا أسألك سؤال أجبني، قال تفضل. قلت له هل تعتقد، أنا ما نقول لكم شكون هذا لعله بعد ذلك تؤذوه، قلت له هل تعتقد، ماذا تعتقد في أهل المغير؟ كفار هم أم مسلمون؟ لأنه إحنا موجودين في المغير. أبديت يا أخانا اتق الله، وما هي هكذا تعالج الأمور، ولا بهذا الطريقة تفهم الأمور، ولا بهذه الكيفية تناقش مثل هذه المسائل. قلت له هذه رايحة مسائل كبيرة، يعني تحتاج منا أن نرجع فيها ونعود دائما إلى الكبار، إلى علمائنا، هذا الواجب عليه. تصوروا أنه ما أجابني، ما قدرش يجاوب، لم يجب. إذا ما أجاب إنسان في مسألة مثل هذه بماذا نحكم؟ يعني ابتداء نحكم أنه لا يعتقد بأنهم مؤمنون، صح ولا لا؟ لأنه لو اعتقد ذلك لا، يعني لا أجاب وصرح به، عادي جدا لا يعتقد. والأمر الثاني لا يجرؤ بحضرتي وحضرة من معه من إخواني أن يقول هم كفار، لعل تم. واش تقولوا انتم؟ يدقوه ولا ها؟ كيفاش؟ الحمد لله، احسن احسن. ايه احسن، بارك الله. هذه شعائر الاسلام الظاهره. ايه الحمد لله. تركت اي شيء ولا واش راك دير؟ ايه مسلمون، تحفظ هذاك النشيد تاع مسلمون مسلمون. ايه معليش معليش، اصبر علي اصبر علي. فما اجاب لاجل هذه العقيده الباطله التي يحملونها. يكفي في بيان بطلانها أن صاحبها لا يجرؤ أن يظهرها، صح ولا لا؟ وإحنا يكفي فيما نعتقده من الحق أننا نصدع به في كل مكان، ليس هذا بل ندعو إليه، ليس هذا بل نستعمل مكبرات الأصوات والوسائل التي تبث كلامنا في الدنيا بأسرها، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بها ورحمته بنا أن وفقنا لأن نكون دعاة لمثل هذا الخير. فمن خلال هذه المعاني العظيمة التي جاءنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الدين الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به بما فيه من مثل هذه الخصائص وهذه الأحكام، أن نحافظ على إيماننا وعقيدتنا بربنا تبارك وتعالى، بالرجوع دائما وأبدا إلى علمائنا وكبارنا، بأن نتعلم العلم النافع، أن نتعلمه على أصوله وبأصوله، أن نأخذه عن أهله وعن الأثبات فيه، لا أن نكون كأولئك الذين جعلوا القرطاس والكتاب فحسب هو معلمهم. وقديما قيل في أمثال هؤلاء إنما أوتوا من الفهم السقيم، وقد لا يفهم كلاما على مراد صاحبه ويحمله محملا آخر ويحمله معنى آخر يكون سببا لزلته وضلاله. وليس هذا فحسب، بل ولزلة غيره وإضلالهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذه الوسطية، وأن يرزقنا الاعتدال في شأننا كله، في تعبدنا لربنا تبارك وتعالى، وفي عقيدتنا. وهذا لا يتحقق إلا بالسير على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أعلم. جزا الله خيرا الشيخ على ما أمتعنا به وأبدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقال بعضهم: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فنان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. فالحر يشكر صنعا للمفيد له علما، ويذكره إن قام أو قعد. فأستأذن الشيخ في طرح بعض الأسئلة الواردة من الحضور، ولكن لضيق الوقت نقتصر على المهم منها وما يتوافق مع موضوع المحاضرة. فهذا سائل يقول: كيف يتجنب الشباب الوقوع في الغلو؟ ومن المفروض أنك تبدأ تريني الأسئلة وتشاورني في الأسئلة. ما تقولي لا عبد الله لا عبد القادر، أنا شوفوا سيد رئيس، شفت سيد رئيس كيف؟ لا حتى ما نقولوش من أنا من حبش هذه الأمور، نحب إذا تقدموني تقدموني بأتم معنى الكلمة، مش تقدموني وبعد تتقدموا علي. إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب معلش أنا نقدم معلش تقرأ معلش أروح. جيب أمر عبد الله. ما ناس تخلطه أنا كنت أنا عادي احنا اللي نجاوبوا اللي ما نقدروش نجاوبوا ما نقدروش اللي ما نحبوش نجاوبوا ما نجاوبوش هكذا سيد الرئيس. بارك الله. هذا سائل يقول: رب أسرة يشتري في ذكر المولد لحما لأسرته، ما حكم هذا الطعام الذي يصنع في ذلك اليوم؟ هل يجوز أكله؟ ورط نفسي في يدي. زيد اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله. كيف نتعامل مع من لا يقرأ بخلاف في العذر بالجهل، وهل نناصحهم؟ كيف نتعامل مع من لا يقر بالخلاف في العذر بالجهل، وهل نناصحهم؟ أكيد تناصحونه. مسألة العذر بالجهل لعل يعني بعضكم هوش واقف على حقيقتها، بمعنى يعني هذه مسألة مسائل العقيدة، هل الجاهل يعذر بجهله؟ هذا معناه. الجاهل يعذر بجهله أم لا في هذه المسائل المتعلقة بالعقل. طائفة قالت لا يعذر، وطائفة قالت يعذر، كل طائفة من العلماء، وطائفة ثالثة قالت ما كانش خلاف، يعني بعد الطائفتين انفات الخلاف الموجود في هذه المسألة، وقالت لا خلاف فيها، وأن الجاهل لا يعذر بجهله في مسائل العقيدة. يعني إنسان يفعل شيء من غير تفريق وتفصيل في هذه المسائل، لأن الذين قالوا بالعذر ذكروا تفصيل، فيهم أئمة كبار، فيهم أئمة كبار، منهم حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ومنهم كبار علمائنا كالشيخ العثيمين والشيخ ابن باز، وأقوالهم الحمد لله موجودة ومحفوظة. فهؤلاء ننصحهم يعني دائما وأبدا، احنا نصيحتنا لإخواننا جميعا حيثما حللنا، يا إخوان تعلموا، وتعلموا العلم بأصوله وخذوه عن أهله، بهذا تحفظوا دينكم. تعلموا أولا، تعلموا العلم هذا بأصوله، لأن العلم، وإذا قلنا العلم، العلم الشرعي، أي علم من العلوم، أي علم من العلوم، أي علم من العلوم. أخوكم الأخضر مختص مهندس ما شاء الله تبارك، وهندسة في البترول، في البترول، يعني تصوروا هو باش يتعلم البترول راح الكلية الآداب ونتعلموا الشعراء والأداب والأدباء، يعقل هذا؟ يتخرج من هذا الكلية مهندس في البترول؟ أبدا، هذا ما يكون وما يتحقق. لابد يروح الكلية البترول، ما هوش كلية البترول، خاصة واحد كما الأخ الأخضر ما شاء الله يعرف شو يدير، يخير الكلية المليحة اللي فيها أساتذة كبار جاوا من الأمريكان، وجاوا حتى إذا تخرج بشهادة، شهادة قوية. فما بالكم بعلم الحلال والحرام، بعلم دين الله تبارك وتعالى، هكذاك من غير أصول، كل من هب ودب يلا يدعي لنفسه ويصبح إمام في أهله وشيخا في قريته، ويلا يحلل ويحرم ويفتي بما شاء ويحكم على من شاء، صلى الله العفو العافية. هذا لا يعقل أبدا. بارح مثلا الناس كانوا يشوفوا فيه في السوق يبيع الدلع، من غدوة يشوفوه يفتي في الناس، وفي أي مسائل، وفي أي مسائل. لا يا إخوان، احنا مشكلتنا أننا لما سرنا على غير هدى وقعنا في مد إمام مالك، ولا أظن أن فيكم من يجهل هذا الإمام ولا يعذر، من يجهل هذا الإمام لا يعذر بجهله. الإمام، أنا تاني راني على هذا العقيدة، الإمام مالك يقول عن نفسه، هذا الإمام العظيم جبل العلم في زمانه، أمير المدينة، يأمر من ينادي في أسواق المدينة، في أسواق المدينة يدير كما تقولوا أنتم البراح، عندكم البراح، هذاك البراح يطوف في أسواق المدينة بأمر من الأمير وباسم الأمير، لا يفتي أحد في المدينة ومالك فيها، أمر الأمير هذا، بالك واحد يفتي؟ ما أحوجنا لمثل هذا البراحين هذا، لمثل هذا الأمراء، وقبل هذا كله لمثل هؤلاء العلماء، صلى الله أن يرحمهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ما كاش واحد يتكلم ومالك في المدينة في دين الله. في البترول دبروسانكم تكلموا على رواحكم، هاو الأخضر هو اللي. أما في أمور الدين أهله، وما هوش أهله فقط، يدعي هو لنفسه. هذا الإمام مالك يقول: ما جلست على كرسي الإفتاء حتى أجازني 70 من أئمة المدينة، 70 إمام من أئمة المدينة كلهم شهدوا له أنه أهل، كلهم أعطوا له شهادة، قالوا على أساس ماذا؟ على أساس أنك تقدر تجلس للأمة وتتكلم في دين الله وتعلم دين الله وتفتي في دين الله، وما زال شابا صغيرا، ولكن الله عز وجل أكرمه، ولكن الله تبارك وتعالى أكرمه. والله أكرم. زد يا أخان. بارك الله فيكم وفيك بارك. ما حكم من أخر الزكاة إلى أن دار الحول؟ ما حكم من أخر الزكاة إلى أن دار الحول؟ الزكاة عبادة حولية، ما فهمتش أنا سؤال السائل. إذا كان قصده أخرها عن وقتها حتى زاد دار حول آخر، فيكون بهذا آثم، لأنه تارك لركن من أركان الدين. والزكاة يا إخوان لها أحكامها كغيرها من الأركان والعبادات، كما أننا في الصلاة نصلي بأحكام علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام، في وقتها، في عدد أركان ركعاتها، في شروطها، في قراءتها، في أذكارها، في كل شيء. كذلك الزكاة لا أحكامه. ثم عندكم زكاة الأموال، وعندكم زكاة التمور. بزكاة التمور لما تخرصوا التمر بتاعكم وتجمعوا الغلة، تحسبوا هذا الغلة وتخرجوا النصاب المفروض عليكم من هذا الغلة، وفي وقتها، وفي وقتها مثل الصلاة. الصلاة عبادة وقتية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذلك الزكاة عبادة وقتية حولية. الأموال اللي عندك زكيت اليوم، ما هوش بالضرورة تنتظر محرم باش تزكي، هذا ما عنده أصل، هذا لا في كتاب ولا في سنة، ما هوش شرط. كلما كي يبلغ المال نتاعك النصاب المقدر شرعا، كي تبلغ النصاب، هذا بالنسبة لزكاة الأموال النقود، تبدأ تعد في الحول، تبدأ تعد في السنة الهجرية، تبدأ تعد في السنة الهجرية. إذا بقى هذا المال اللي بلغ النصاب ودار عليه حول كامل، تخرج زكاته، واجب هذاك الوقت تخرج زكاته، والله أعلم. ولا يجوز تأخيرها، ولا يجوز تأخيرها، والله أعلم. هذا سائل يقول: كيف نفرق بين السني والحدادي؟ وإذا تبين لنا أنه مبتدع، كيف نحذر منهم في المجتمع؟ على كل حال، احنا ما هيش قضية مصطلحات، احنا كأصل نحذر من كل مبتدع. والمبتدع هو نسبة إلى البدعة، والبدعة هي الإحداث في دين الله، بمعنى أن الإنسان يدير شيء في الإسلام ما عندوش أصل، لا من كتاب ولا من سنة، ما عندوش أصل، لم يفعله لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، هو النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، ولا الصحابة فعلوا، يجي هو يفعله، وليس هذا فحسب، يقول هذا خير. كل اللي يعتقدوا كأولئك الذين يعتقدوا بمشروعية الاحتفال بالمولد، يقول لك هو خير، لو كان خير لا يفعله أسلافنا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لسبقونا إليه. والإمام مالك يقول في هذا الصدد يقول في هذا الصدد: من أحدث بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. أنا نتكلم غير إمام مالك، هذا الدين الذي نسير عليه وهذا المنهج الذي نعتقده، ما كان عليه هؤلاء الأئمة الأعلام. الإمام مالك يقول أي شيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من دين الله لا يكون بعد ذلك من دين الله، لا يكون اليوم دينا. إمام مالك هذا من تابع التابعين، من تابع التابعين، يعني راه قريب العهد من النبوة، من الجيل الأول رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فعموما هؤلاء هم أهل البدع، ولهذا إذا ذكروا يذكرون بالجمع، أهل السنة والجماعة واحد، وأهل البدع والأهواء، وبعضهم يسموهم بالفرق لأنهم كثيرة. وهذه التسميات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ووجدت هذه الفرق كلها على الحق، كما يقول بعض الدجاجلة الأدعياء، يعقل أن يكونوا كلهم على الحق؟ أبدا، الحق واحد لا يتعدد. ولهذا قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الداعي إلى الحق، وش قال؟ كلها في النار إلا واحد. من هي هذه الواحدة يا رسول؟ قال هي الجماعة، في رواية: ما أنا عليه وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الجماعة، هم أهل الحق، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية إلى قيام الساعة. فإحنا الواجب علينا أن نحذر من هذه الفرق، أن نتمسك بسنة نبينا، وأن نجتمع فيها مع علمائنا، علماؤنا الربانيون. من هذه الفرق اللي كلها ربما تتفق في بعض الأمور كالغلو في دين الله، من الغلاة في هذا الزمان وعرفوا بغلوهم، وحذر ويحذر العلماء منهم فرقة الحدادية. هذا نسبة إلى واحد مصري اسمه محمود حداد أو الحداد، غال في هذا المسائل، غال يعني زاد على الحد في مسائل الهجر ومسائل كذا، وبدأ بالطعن في بعض الأئمة والكلام فيهم والانتقاص منهم، كالحافظ ابن حجر والحافظ النووي، وكان يقول على فتح الباري وعلى شرح الإمام النووي للإمام مسلم بأنه الواجب في حقها أن تحرق وأن لا تبقى في مكتبات المسلمين، لما قاب حجة لأنه أصحابها أشاعر أهل بدع، صلى الله عز وجل عفو العالمين. وهذا هؤلاء علماء أئمة حتى وإن كانوا مخالفين، وذكرنا احنا عقيدتنا في العلماء جميعا، أي عالم من العلماء يصيب ويخطئ، أي عالم من العلماء قد يخالف، لكن في مثل هذه المسائل كلها احنا ما نجرؤوش هذه الجرأة كلها. هذا يعود إلى كبارنا، إلى علمائنا، لو قال علماؤنا فتح الباري أو كتب ابن حجر العسقلاني تحرق نقول بذلك، لكن يجي واحد غير من مثل هذا الحداد أو من كان على شاكلته، وبعد يجمع الشباب من حوله، ومن بعد يدير فرقة وطائفة كلها تتصف بمثل هذه الصفة وتكون على هذا الغلو، صلى الله العفو العافية. ثم بعد ذلك داوي غالوا في مسائل الهجر، وغالوا في مسائل التكفير، وكفروا عباد الله جل وعلا جميعا، صلى الله عز وجل عفو العافية. ولهذا ننصح إخواننا وشبابنا وأبنائنا أن يحتاطوا لدينهم، أن يحتاطوا لدينهم، وأن لا يصغي، وأن لا يصغوا لكل من يتكلم فيه، إياكم ثم إياكم. ما هوش أي واحد يدعي تجلسون له، ما هوش أي واحد يتكلم تسمعون كلامه. سلفكم كانوا يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك. هذا العلم راه دين، فاعرف عمن تأخذ هذا الدين. لا تأخذ إلا من الثقة الثبت الذي هو على الجادة في عقيدته وفي منهجه. صلى الله أن يجمعنا وإياكم على الحق. زين، خلاص الأسئلة، الوقت نكتفي به. نكتفي هناك، ما عندك كلمة سنكرر شكرنا لفضيلة الشيخ على ما أتحفنا به، فبارك الله فيه وجزاه الله خيرا. وفي الختام أدعو ممثل جمعية جسور ثانية لإلقاء الكلمة الختامية. وفيك بارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. بسم الله، شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه الإفادات.